بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد وصلنا في وصف صلاة الجماعة إلى الصفحة ذات الرقم 14 بعد 500 عند قوله: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر من هذا الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، أي يستحب للمأموم أن يأتي بدعاء الاستفتاح والاستعادة من الشيطان في الحالة التي يجهر فيها إمامه، لأن الاستفتاح والاستعادة لا يتحملهما الإمام عن المأموم، بخلاف قراءة الفاتحة فإنه يتحملها عنه. نعم، يعني لما يكبر الإمام يكبر المأموم، والمأموم يستفتح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتح بدعاء الاستفتاح المعروف: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويتعوذ من الشيطان الرجيم فيما يجهر فيه إمامه، يعني في صلاة العشاء وصلاة المغرب، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم، كما شرح الشيخ يستحب للمأموم أن يأتي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة من الشيطان الرجيم في الحالة التي يجهر فيها إمامه، لأن الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الإمام عن المأموم، بخلاف قراءة الفاتحة فإنه يتحملها عنه. طبعا الاستفتاح والاستعاذة هي سنة، وقراءة الفاتحة ركن، ولكن الإمام يتحمل، لأن الإمام يجهر بقراءة الفاتحة، أما إذا كان ما يجهر فيقرأ المأموم. نعم. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه مسابقة الإمام للإمام حرام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل صورته صورة حمار. نعم، يقولون الحمار بليد، وهذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يشابه الحمار في البلادة، لأنه لم يفقه، لم يتبع، لما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الذي خالف ولم يأتم بالإمام يشبه الحمار في العناد والبلادة. نعم. قال: وفيها تفصيل. إن أولا، إن سبقه بتكبيرة الإحرام فإنه لا تنعقد صلاته، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه. نعم. ثانيا، إذا سبقه إلى ركن كان ركع قبل إمامه فإنه يجب عليه أن يقوم وأن يركع بعد إمامه. فإذا أدركه الإمام في الركوع ولم يقم متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، هذا السبق إلى الركن. ثالثا السبق بالركن كما لو ركع ورفع قبل إمامه، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنها تبطل الركعة فقط إذا لم يأتي بالركوع بعد إمامه، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة. رابعا السبق بالركنين، أحدهما ركوع كما لو ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد، فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع والسجود بعد إمامه، فإن لم يفعل متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة فقط ويأتي بها بعد أن يسلم الإمام. خامسا إذا سبق بالسلام بأن سلم قبل إمامه متعمدا بطلت صلاته، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه وتصح صلاته. هذا ملخص أحوال السبق. قال هذه أمور يستحب للإمام مراعاتها، وهي أولا ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أن يخفف مراعاة لأحوال الجماعة مع الإتمام بأن يكون تخفيفا غير مخل، بأن يأتي بأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود. أدنى الكمال ثلاث في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم ثلاثا، في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا أدنى الكمال. نعم. ويقرأ بعد الفاتحة بما تيسر ولا يطول القراءة، أما إذا صلى وحده فإنه يطول ما شاء. نعم. ثانيا وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يستحب له أيضا أن يطول الركعة الأولى في الظهر والعصر والعشاء أطول من الثانية. نعم. ثالثا ويستحب انتظار داخل. يستحب أيضا للإمام إذا ركع فلا يعجل بالرفع من الركوع حتى يدركه الداخل فيركع معه، يعني إذا حس به ولا يعني لا يشرع للداخل أن يتنحنح أو يقول إن الله مع الصابرين كما يقول بعض العوام، يدخل بسكينة يعني يمشي إلى الصلاة يعني بوقار وسكينة، وكونه يتكلم هذا يخالف الوقار والسكينة، لكن قد يحس به الإمام بدخوله فينتظره ما لم يشق على المأموم. نعم. قال ما لم يشق على مأموم، أي ما لم يشق انتظاره الداخل في الركوع على مأموم، فإن شق فإنه لا ينتظر، لأن مراعاة من يصلي معه أولى من مراعاة الداخل. نعم. وإذا استأمنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سبق أن صلاة الجماعة تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن يباح لهن حضورها كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن يباح لها أن تخرج إلى المسجد بشرط أن تخرج غير متطيبة وغير متجملة. نعم. وأن تكون متحجبة متسترة، وألا تختلط مع الرجال، وإنما تكون خلف الرجال. نعم. بهذه الآداب تصلي النساء في المساجد، أما إذا اختل شيء منها فإنها لا يجوز لها الخروج من بيتها لما في ذلك من الفتنة. وإذا كان هذا في خروجها إلى المسجد والعبادة، فكيف بخروجها إلى الأسواق والحفلات وبيوت الأفراح من غير التزام بالأحكام الشرعية؟ يعني هذا أشد كراهية بالحرمة، إذا كانت تخرج للأسواق والحفلات وبيوت الأفراح من غير التزام بالأحكام الشرعية، هذا أشد حرمة وينبغي منعها. نعم. قال: فصل. هذا الفصل في بيان أحكام الإمامة في الصلاة. لما كانت صلاة الجماعة تحتاج إلى إمام يقتدى به، ناسب أن يذكر ما يجب أن يكون عليه الإمام من المؤهلات، لأن الإمامة منصب عظيم، فلا بد أن يكون الإمام مؤهلا لها، وذلك من ناحيتين: الناحية الأولى أن يكون متقنا لقراءة القرآن، لأن الصلاة تحتاج إلى قرآن، فلا بد أن يكون متقنا لقراءة القرآن. الناحية الثانية: لا بد أن يكون عارفا بفقه الصلاة وأحكام الصلاة، لأنه تعرض إليه أمور في الصلاة لا يتخلص منها إلا الفقيه. أما إذا كان ليس عنده شيء من الفقه فإنه قد يخل بالصلاة أو تعرض له أمور لا يستطيع التخلص منها، فيشترط فيه أن يكون عنده إلمام بفقه الصلاة. أما ترتيب الأئمة وأيهم أولى، فنعلم أولا أنه إذا كان قد رتب للمسجد إمام فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه ولو كان أجود منه قراءة، لأنه قد ولي هذا المنصب فهو أحق به. وقد سبق قول المؤلف: يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ثانيا: ثم يليه السلطان، فلا يتقدم عليه أحد، لأن له ولاية عامة يدخل فيها ولاية الإمامة في الصلاة، وهذا إذا كان ليس للمسجد إمام راتب وحضر ذو سلطان فإنه أولى بالتقديم. ثالثا: صاحب البيت لا يتقدم عليه أحد بالإمامة في بيته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. نعم، خرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. نعم. رابعا: الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ يعني الأجود قراءة، ليس المراد الأكثر حفظا، بل المراد بأن يتقن القراءة ولا يلحن فيها، ويكون عارفا فقه الصلاة بأن يكون عنده إلمام بفقه الصلاة وأحكام الصلاة. خامسا: ثم الأفقه إذا تساووا في الصفتين في القراءة وفي فقه الصلاة، فإنه يقدم الأكثر فقها، وهو الفقيه الذي عنده زيادة فقه على فقه الصلاة، لأنه كلما كثر فقه الرجل فإنه يكون أحرى بأن يتخلص مما يعرض له من مشكلات الصلاة. مشكلات في الصلاة. نعم. يعرض له من مشكلات في الصلاة. سادسا: ثم الأسن إذا تساووا في القراءة وفي الفقه والأفقهية، فإنه يقدم الأسن منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال سابعا: ثم الأشرف إذا تساووا في القراءة والفقه والسن، فإنه يقدم الأشرف في النسب بأن يكون من أهل البيت وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. ثامنا: ثم الأقدم هجرة، فإذا تساووا في هذه الأمور فإنه يقدم الأقدم هجرة، فإذا كانوا كلهم مهاجرين وكلهم قراء وكلهم فقهاء وهم في السن سواء، فإنه ينظر إلى الأسبق هجرة إلى بلاد الإسلام، لأنه أفضل من غيره لفضل السبق بالهجرة في سبيل الله عز وجل. تاسعا: ثم الأتقى إذا تساووا في هذه الأمور، فإنه يقدم الأتقى منهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عاشرا: ثم من قرع إذا تساووا في جميع الصفات، فإنه لا بد من إجراء القرعة بينهم، فمن خرجت له القرعة فإنه يتولى الإمامة، وهذا يدل على أهمية الإمامة في الصلاة وشرفها وأنها منصب رفيع. قال: هذا بيان للأولى بالإمامة. وحر: الحر يقدم على الرقيق إذا تساوى في الصفات والمؤهلات، لأن الحر أكمل. وحاضر: كذلك إذا تشاحوا وتساوى في الصفات السابقة، فإنه يقدم الحضري على البدوي، لأن الحضري أحرى بمعرفة الأحكام من ساكن البادية. ومقيم: كذلك إذا تشاح مسافر ومقيم يقدم المقيم، لأنه يتم الصلاة والمسافر يقصر الصلاة، فيقدم للإمامة المقيم منهما. وبصير: البصير أولى من الأعمى، لأن البصير يهتدي إلى القبلة، والأعمى قد يميل عن القبلة. وكذلك البصير يتحرز من النجاسات يتجنبها، والأعمى قد يقع في شيء في طريقه منها وهو لا يدري. ومختون: إذا كان واحد مختون مقطوع القلفة والآخر غير مختون، فإنه يقدم المختون لأفضليته، ولأنه أكمل طهارة من الأقلف. ومن له ثياب أكثر مما يستر العورة، وآخر ما عنده إلا ما يستر العورة، فيقدم من له ثياب زائدة على ستر العورة، لأن هذا مطلوب في الصلاة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر. هذا بيان للذين لا تصح إمامتهم. أولا: الفاسق. والفاسق اسم فاعل من فسق يفسق، إذا خرج عن طاعة الله عز وجل. والفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت التمرة إذا خرجت. والفسق شرعا هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، والمراد به هنا من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فهذا يسمى فاسقا ويسمى ناقص الإيمان كما في كتب العقائد: لكنه مسلم ناقص الإيمان، تصح صلاته لكن لا يكون إماما للأتقياء، لأن الإمام قدوة، وإذا كان مظهرا للفسق فإنه لا يكون إماما لئلا يقتدي به الناس ويعملوا مثل عمله. والفاسق على قسمين: فاسق في الاعتقاد بأن يكون معتزليا أو أشعريا أو من أصحاب الفرق الضالة في العقيدة، هذا يسمى فاسقا في الاعتقاد. ثانيا: فاسق بالأفعال كالذي يشرب الخمر ويقتل ويزني، هذا فسقه عملي، وكل منهما على المذهب لا تصح إمامته، لأنه قدوة ويخشى أن يقتدي به غيره، ولأنه لا يؤتمن على الصلاة، لأن الإمامة أمانة فلا يؤتمن على الصلاة إلا إذا كان الفاسق إماما أو أميرا، فإنه يصلى خلفه لجمع الكلمة، يعني إماما معينا من قبل ولي الأمر أو أميرا، نعم، يعني ولي الأمر، نعم، فإنه صلى خلفه ولو كان فاسقا لجمع الكلمة، نعم. قال: فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء وإن كانوا فساقا كالحجاج وغيره. الحجاج يصلي بالناس إمام، أي نعم، أقول يصلي بالناس إمام، ليت للعراقي حجاج يصلي بهم الصلاة، الله المستعان، نعم. كانوا يصلون خلفهم لأجل جمع الكلمة، لأنهم أمراء ولا يختلف عليهم. أما إذا كان غير أمير فإنه لا يقدم ولا تصح إمامته على المذهب. وإذا كان فسق إلا إذا كان فسقه مكفرا، أو عندك لفظ وإذا إيه؟ وإذا كان فسقه مكفرا كالذي يذبح لغير الله، طبعا مستثنى هذا، إذا كان فسقه مكفرا يذبح لغير الله، نعم، أو يستغيث بالأموات، نعم، أو غير ذلك، أو غير ذلك مما يفعله عباد القبور اليوم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه لا تصح صلاته نفسه لأنه صلاة لا نفسه. تصح صلاة نفسه. وكل من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. وهذا المشرك الشرك الأكبر لا تصح صلاته بنفسه، لأن الإسلام التوحيد شرط صحة العبادة. ثانيا الكافر فلا تصح الصلاة خلفه بالإجماع. الكافر نعم، وإن كان متقنا للقراءة وإن كان عنده فقه. يعني في نصارى في لبنان وفي غيرهم من العرب يحفظون القرآن، يحفظون على أساس أنه نص أدبي من أداب اللغة. أي نعم، على زعمهم. ولكن نصارى مثل هذول يعني ما يصح. نعم، وإن كان عنده فقه. برضو بعضهم فقهاء، بعض المستشرقين فقهاء، يمكن أعرف بأحكام الإسلام ممن ينتمي إلى الإسلام، من بعض من ينتمي إلى الإسلام. نعم. قال وإن كان عنده فقه لفساد عقيدته لا تصح جميع أعماله، لأنه لا تصح جميع أعماله، فلا تصح صلاته، وبالتالي لا تصح صلاة من خلفه، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، لأن الناس قد يستغربون ويقولون هل الكافر يصلي؟ كيف هل الكافر يصلي؟ نعم، نقول قد يكون مرتدا والناس يظنون أنه مسلم وهو مرتد، لأنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله. وما أكثر هؤلاء الآن ممن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبح للجن ويذبح للقبور، وما أكثر هؤلاء الآن في المسلمين. وكذلك إذا كان يعتنق مذهبا كافرا، كما إذا كان يعتنق الشيوعية أو العلمانية أو الحداثة، أو يرى صحة مذاهب الكفار، أو لا يكفر الكفار ولا يتبرأ منهم، فإنه مثلهم لا تصح صلاته ولا تصح إمامته. أو الديمقراطية على المفهوم الغربي، هذه من المذاهب نعم المذاهب الفاسدة، المذاهب الكافرة، حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لله سلطة، لا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية ولا سلطة تنفيذية، نسأل الله العفو، كل للشعب، فالشعب هو إلههم، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذه ديمقراطية الله. وهي وثن العصر. الوثن أحيانا يكون معنى في الذهن لا حقيقة له، وأحيانا يكون منصوب، صنم منصوب. نعم. قال ثالثا ولامرأة لا تصح إمامة المرأة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا. هي طالبون تصير خطيبة الجمعة، الله المستعان، الانحراف لا حد له. نعم. أما إمامتها بالنساء فلا بأس بها، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فلو صلوا خلف امرأة فصلاتهم غير صحيحة. أين؟ رابعا وخنثى للرجال، لا تصح إمامة الخنثى للرجال، والخنثى المراد به الذي لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى. له آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يدرى أي هل هو ذكر أو هو أنثى. أي نعم، لأن فيه آلة رجل وفيه آلة امرأة، ولم يظهر عليه علامة فارقة أنه رجل أو أنه امرأة، فهذا يسمى بالخنثى المشكل، ويغلب فيه جانب الأنوثة، فلا يكون إماما للرجال. خامسا ولا صبي لبالغ، ولا تصح إمامة صبي وهو من دون البلوغ لبالغ، هذا على المذهب. والصحيح أنها تصح إمامة الصبي للبالغين، وذلك لحديث عمرو بن سلمة قال كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يصلون خلفه صحابة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا ولا أخرس، لا تصح إمامة الأخرس للأصحاء، وهو الذي لا يستطيع النطق إلا بمثله، يعني يصلي الأخرس بالخرسان إلا بمثله. نعم. سابعا، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، وكذلك من الذين لا تصح إمامتهم العاجز عن ركن من أركان الصلاة، كان يعجز عن القيام، هذا لا تصح إمامته بالأصحاء لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة، إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا، أي إمام المسجد الراتب إذا عرض له عارض احتاج معه إلى قعود، فإنه تجوز صلاتهم خلفه بشرطين: أولا أن يكون هو إمام الحي الراتب، الثاني أن يكون يرجى زوال هذا المانع الذي أصابه، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، لكن إن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يتمون الصلاة قياما ولا يجلسون خلفه، وإن ابتدأ الصلاة بهم وهو قاعد فإنهم يجب عليهم القعود. نعم، يجب عليهم القعود. نعم. والدليل على ذلك ما حصل مع النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين: الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحشت قدمه فبقي في بيته عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة رضي الله عنهم يزورونه وحانت الصلاة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا خلفه، فلما سلم قال: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. تقرأ الحاشية. نعم. قال: أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحشت شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وكنا طلبنا منك يعني مسألة في هذا، هل صلى على السرير؟ ما ذكروا شيء. وهذا ظاهر النصوص، يعني أنا لاحظ بعض الناس يصلي على الكرسي، وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال على كرسي ولا قال على سرير، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما دام العقل موجود فيصلي على قدر استطاعته. الحين اللي يصلي على الكرسي ما يستطيع يسجد، ربما لو صلى قاعدا سجد. والحقيقة في النفس يعني من الصلاة على الكرسي إلا إذا كان لا يستطيع البتة، يعني موسر على الكرسي أو يعني أو عملية أو شيء من هذا ربما، لكن الذي يستطيع أن يقعد ما أرى أنه يترك القعود ويجلس على الكرسي. أيضا في الجلوس على الكرسي نوع من الإخلال بالصف ونوع من الارتفاع، والله أعلم. أنا طلبت من الشيخ فهد وجزاه الله خير ما ذكر لنا لم يحصل على شيء. هنا هنا وهذه هي مظنته الأحاديث هذه. هنا شرح النووي أو فتح أيضا ما ذكر شيء. ما ذكر شيء. نعم رحمه الله امرأة انتهى إلى ما سمع إلى ما وجد. فمنعهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا خلفه وهم قيام، وأمرهم بالقعود لأنه ابتدأ الصلاة بهم قاعدا، فإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا فيجب عليهم القعود من أول الصلاة. يعني ممكن يقدرون يجيبون له كرسي ويجلس عليه. هنا الحقيقة الأمر يعني واضح عند التأمل. الحالة الثانية أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فبدأ الصلاة بالمسلمين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحس في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فتسلل ودخل عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فجلس صلى الله عليه وسلم في مكان الإمام، وصار أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم، النبي جالس وهم قيام. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. فدلت الحالة الأولى على أن الذي على السرير أو ذكر السرير يعني كما يعني هو في أو كما مر علينا على ضعف جهودنا أنه صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة فيغمز نعم فيغمز رجلها فتكف ليسجد، هذا موطن لو بحثت فيه كذلك رجعت من نفسه ما ظهر فيه شيء. ما ذكروا السرير، ما ذكروا صلاته على السرير. اي لكن عائشة كانت على السرير. اي كانت على السرير في القبلة. اي نعم في القبلة. اي نعم. نعم نعم هو هذا شيخ. وجدت بعض العلماء ذكر ما ذكرتموه أنه كان في عهد عيسى السلام لكن لم يصلي عليه عيسى السلام، لم يصلي على السرير أو يصلي على كرسي، ممكن يوضع له كرسي. أي نعم ويصلي عليه لو كان هذا يعني أحسن من القعود، لأن القاعد يتمكن يعني من يتمكن من الصلاة ومن أداء السجود ومن أكثر من الجالس على الكرسي. نعم والله أعلم على كل حال. نعم. قال فدلت الحالة الأولى على أن إمام الحي إذا بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما، ودلت الحالة الثانية على أنه إذا بدأ الصلاة بهم قاعدا فإنهم يقعدون خلفه، وهذا هو الجمع بين الحديثين كما جمع الإمام أحمد رحمه الله بينهما بهذا الجمع الدقيق. ثامنا وتصح خلف من به سلس البول بمثله. لا تصح إمامة من به سلس البول وهو نزول البول دائما إلا بمثله ممن هو مصاب بسلس البول، وصاحب السلس لا تسقط عنه الصلاة، ولكن لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة فيتوضأ ويصلي في الحال حتى ولو خرج منه بول في أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يصح أن يؤم الصحاح، بل تصح إمامته بمثله فقط ممن بهم سلس البول. تاسعا ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. لا تصح الصلاة خلف من انتقض وضوءه ولم يتوضأ، أو كان متوضئا ودخل في الصلاة ثم انتقض وضوءه في الصلاة، لا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إذا كان المأموم يعلم ذلك، يعلم أن الإمام ليس على طهارة. أما إذا كان المأموم لا يدري فصلاة المأموم تكون صحيحة وصلاة الإمام باطلة لأن المأموم معذور. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. وإذا لم يعلم كل من الإمام والمأموم بعدم طهارة الإمام فإنها تصح صلاة المأموم، وأما الإمام فيعيد الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالمؤمنين صلاة الفجر، فلما أصبح وجد على ثوبه أثر احتلام ولم يعلم به، فأعاد الصلاة رضي الله عنه، ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بإعادة الصلاة، لأنهم حال الصلاة يجهلون هذا. نعم. عاشرا، ولا إمامة الأمي، لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة نسبة إلى الأم، يعني أنه باق كما ولدته أمه لم يتعلم، هذا لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي ولو كان لا يحسن الفاتحة، ويجعل بدلها الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فتجب الصلاة على المسلم ولو كان لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، ويجعل بدلها التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل، لكن لا يصح أن يؤم الأمي من هم يحسنون الفاتحة. قال: هذا تكملة لبيان معنى الأمي، فالأمي من لا يعرف الفاتحة أصلا، أو يقرأ على غير الوجه الصحيح، أو يقرأها على غير الوجه الصحيح بأن يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، يعني يدخل الحروف بعضها في بعض وليست محل إدغام عند علماء التجويد. وإذا أدغم ما لا يدغم فمعناه أنه ترك حرفا من الفاتحة، فلا تصح قراءته لها على الوجه المطلوب. يعني بعض ما ذكر بعض شيء ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز السبيل رحمه الله، هو أخو الشيخ محمد رحمه الله، لكن بينهما فارق يعني 15 سنة أو كذا، مع أنهم أشقاء، وهو فقيه، قال أنه شخص عامي يقرأ الفاتحة فلا يدري هل يقول 90 أو يقول نستعين. طبعا هذا ما يصح. نعم يا أم، لكن الصلاة تجب عليه. نعم، هذا الذي يدغم. قال: وإذا أدغم ما لا يدغم فمعناه أنه ترك حرفا من الفاتحة، فلا تصح قراءته لها على الوجه المطلوب. أو يبدل حرفا بغيره، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كأن يقول: الحمد لله رب العالمين بكسر اللام من العالمين. نعم، وهذا يكثر العالمين. أي نعم، الحمد لله رب العالمين، هذا ما تصح. نعم، ما تصح إمامته. أو قال: إياك نعبد، تحول من خطاب الله جل وعلا إلى خطاب المؤنث. إياك، هذا خطاب مؤنث. نعم. أو قال: صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، لأن أنعمت ضمير المتكلم، أما أنعمت فهو حرف الخطاب، فهذا تصح صلاته في نفسه ما دام أنه لا يحسن غير هذا. أما الإمامة فلا يصح أن يتقدم فيها. نعم، فلا يصح أن يتقدم فيها. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، مثل لو قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بفتح الباء، فهذا تصح الصلاة خلفه. وأما غيره ممن ذكر فلا تصح إمامته إلا بمثله، أي بمن هم مثله، بأن يكونوا كلهم يعجزون عن قراءة الصحيحة، أو ليس عندهم قراءة أصلا، يصح أن يأمهم واحد منهم، لكن يجب عليهم أن يتعلموا ما داموا يقدرون على التعلم، ولا يجوز لهم البقاء على الجهل، بل يجب عليهم أن يتعلموا الفاتحة على الأقل، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وأن يتعلموا شيئا من القرآن، وإن تعلموا شيئا من القرآن يقرؤونه مع الفاتحة في الصلاة فهو أكمل. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، بأن كان الوقت واسعا وعنده من يعلمه، وهو يستطيع أن يتعلم القراءة الصحيحة فهذا لا يعذر. أما إذا ضاق الوقت أو ما كان عنده أحد يعلمه فإنه يصلي على حسب حاله. قال: هذا بيان لمن تكره إمامتهم، وهم أولا اللحان، اللحان الذي لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى كنصب المرفوع وجر المنصوب إعرابا. ثانيا والفأفاء والتمتام، وكذلك الفأفاء وهو الذي يكرر حرف الفاء أو يكرر التاء فيسمى التمتام. ثالثا ومن لا يفصح ببعض الحروف، أي لا ينطق ببعض الحروف عجزا عن ذلك. رابعا وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره للرجل أن يأم النساء الأجنبيات اللاتي ليس معهن رجل من محارمهن أو ليس معهن امرأة من محارمه، لأنه يخشى من الفتنة. خامسا أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكره له، يكره لأنه يكره أن يأم، يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون أكثرهم يكرهه، فإن كان الذين يكرهونه أقل فلا يكره أن يأمهم. الشرط الثاني أن تكون كراهتهم له بحق، كان يكون مقصرا في أمر من أمور دينه، فهذا يكره أن يأمهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، وذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون. من أم قوما وهم له كارهون. نعم. من هم؟ من تذكرون؟ تذكر الاثنين الآخرين؟ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم. شيخ فهد ما تراجع ليش تراجع أحسن، لكن كان المسبل والنمام، المسبل ومنفق سلعتها والنمام المسبل. نعم على كل حال تراجع. نعم إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. إن شاء. قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا إذا كان صالحا ولو كان أصله من سفاح، لأن العبرة بصلاحه هو لا بأصله. وكذلك الجندي وهو الشرطي، لأن الغالب في الجنود والشرط أنهم يظلمون الناس، لكن إذا كان هذا الجندي صالحا فإنه لا تكره إمامته. أو يلبس لباس يصف عورته، يلبس منطال بعضهم يعني يصف عورته. نعم. ولا يستطيع أن يتخلى عن هذا اللباس، هذا الزي. وكانوا يعني أول الهجان يلبسون ثيابهم العادية وعليهم يعني عقل. أي نعم. لكن هذه البدن جاءت مستوردة من عادات العساكر الأوروبية. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أي تصح إمامة من يؤدي صلاة حاضرة بمن يصلي صلاة فائتة. مثلا الإمام يصلي صلاة الظهر الحاضرة والذي خلفه يصلي صلاة ظهر فائتة، فإذا سلموا يقوم ويصلي الصلاة الحاضرة. وعكسه أي لأن الترتيب واجب. نعم. وعكسه أي تصح إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها. مثلا الإمام تذكر أن عليه صلاة الظهر ليوم فائت وحضرت صلاة الظهر اليوم، فإنه يصلي بجماعته لكن ينويها عن ظهر فائت، فإذا سلم قام يصلي صلاة ظهر اليوم. قال: لا مفترض بمتنفل، أي لا تصح صلاة مفترض بمتنفل، لأن يكون الإمام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا، فالمذهب أن هذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وهذا فيه اختلاف بين الإمام والمأموم في النية، لكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمر بالإعادة، فدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين. الصلاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والصلاة الثانية له نافلة، وأصحابه مفترضون خلفه. هذا دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والعكس كذلك كما في قصة الرجلين اللذين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فجلسا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهما وأخبراه أنهما صليا في رحالهما، قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما وحضرتم والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. فالصحيح أنها تصح صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه معناه لا تختلفوا عليه في الأفعال لا في النية، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أي لا يصح هذا لاختلاف الصلاتين. والصحيح إن شاء الله تعالى جواز هذا لأنه لا دليل على المنع. لكن لو اختلفت الصورة، من عليه صلاة العصر يصلي خلف من يصلي المغرب، يعني ما أدري، أو العكس، صلي صلاة العشاء الإمام وخلفه من عليه صلاة المغرب، أخر صلاة المغرب وصلى خلف إمام مقيم يتم العشاء، فهل يعني يصلي خلفه ويجلس حتى يعود الإمام؟ معنى لم يتابع إمامه، وإمامه لم يأتي بركعة زائدة حتى يعني يسوغ له ألا يتبعه. هذه يعني مسألة محل اجتهاد، خاصة هذه المسألة الدقيقة، إذا كان عليه المغرب وأخره لأنه مسافر وجاء وقت العشاء يصلي خلف إمامه يصلي أربعة، فالله المستعان. كل حال مسألة هي يعني اجتهاد. نعم. فصل. قال فصل: هذا في بيان مكان موقف المأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. يعني على اليسار واليمين إذا كان المكان ضيق. نعم. إذا كان المأموم واحدا فقط فإنه يقف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنه يصلي معه وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإنهم يكونون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابرا وجبارا وجعلهما خلفه، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والصحابة خلفه، ويجوز أن يكون عن يمينه ويجوز أن يصلوا عن يمينه وعن يساره وهو في الوسط، خصوصا إذا كان المكان ضيقا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. قال لا قدامه، أي لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام، لأن هذا ينافي الاقتداء. ولا عن يساره فقط، أي لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام دون أن يكون عن يمينه أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس إلى يمينه. قال ولا الفذ خلفه، أي ولا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف إلا أن يكون امرأة، أي إلا أن يكون الفذ امرأة، فالمرأة تقف خلف الصف، لقول أنس رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا. يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال ويكن خلفهم، كما كانت الصحابيات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكن خلف الرجال، وإمامة النساء تقف في صفهن. ويجوز للنساء أن يصلين جماعة وتصلي بهن واحدة منهن، لكن الأفضل أن تكون في صفهن، في صفهن ما تتقدمهن. نعم. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. وإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء خلف الإمام فيجب أن يكون الرجال يلون الإمام، ويكون الصبيان خلف الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أخرجه مسلم. الحين يجي الرجل الكبير ويقف في آخر الصف والأطفال في وسط الصف، بالعكس يعني. نعم، ينبغي أن داخل الإنسان أن يغتنم روضة الصف. نعم. ويكون النساء خلفهم، وتكون النساء خلفهم، هكذا كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنساء أن تصف مع الرجال. نعم. قال هناك من لا تصح مصافتهم، وهم أولا الكافر، ومن لم يقف معه إلا كافر، أي لم يقف خلف الصف إلا كافر كالمرتد عن دين الإسلام، فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى فذا خلف الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. ثانيا أو امرأة، أي لم يقف معه إلا امرأة، فهو فذ لا تصح صلاته، لأن المرأة لا تجبر صف الرجال فوجودها كعدمها. ثالثا أو من علم حدثه أحدهما أو من علم حدثه أحدهما، أي أو صلى وليس بجانبه إلا من هو على غير طهارة، أحدهما يعلم ذلك، فلا تصح صلاته لأن وجود هذا معه خلف الصف كعدمه. أما إذا كان يجهلان ذلك ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأنه معذور. رابعا أو صبي، أو صف إلى جانبه صبي فقط خلف الصف، لم تصح صلاته لأن الصبي لا يجبر الصف. والصحيح أنه لا بأس بمصافة الصبي لأن الصبي تصح صلاته إذا كان مميزا 7 سنين فما فوق. نعم. وما دامت تصح صلاته فإنه يجبر الصف، ولقول أنس رضي الله عنه قمت أنا ويتيم خلفه، أي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتيم لا يطلق إلا على من دون البلوغ. قال ومن وجد فرجة دخلها، أي إذا جاء والناس يصلون والصف متكامل، فإن وجد فرجة من الصف دخل فيها، وإلا فإنه يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن. إذا ما أمكن. إذا أمكن نعم يعني يصير على يمين الإمام نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه, أي لم يمكنه الدخول عن يمين الإمام فله أن ينبه من يتأخر خلف الصف لأجل الحاجة إلى ذلك. لكن يكبر ما يجذبه قبل أن يكبر حتى لا يفرده, هذا على يعني إفادة بعض الفقهاء وهو صحيح. نعم. ولا يصف وحده خلف الصف للنهي عن ذلك إلا إذا يتعذر يعني القول بمشروعية أنه يجذب شخص, هذا يحتاج إلى دليل, لكن ما وجد وكبر وتعذر عليه أن يصف أحد بجنبه فهو إن شاء الله صلاته صحيحة. ذكر هذا ابن سعدي وغيره من العلماء. نعم. قال فإن صلى فذا ركعة لم يصح, وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. إذا صف وحده خلف الصف فإن أكمل ركعة وحده ولم يصف معه أحد لم تصح صلاته, أما لو قام معه أحد قبل أن يكمل الركعة بأن صف وحده خلف الصف وركع ولكن بعدما قام من الركوع جاء واحد وصف معه فإنه تصح صلاته لأنه زالت فذوذيته. لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ثم ركع خلف الصف ثم دب ودخل في الصف وهو في الركوع, ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. أخرجه البخاري. نعم. لأنه زالت فذوذيته بدخوله في الصف. أحسنت. انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله في الدرس القادم, وأوله فصل في اقتداء المأموم بالإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أخونا يقول ما حكم لبس النعل الذي يكون مخيطا أثناء الإحرام؟ يجوز تلبس النعل أثناء الإحرام ولو كان النعل مخيطا, ولك أن تلبس الحزام ولو كان مخيطا, والساعة والخاتم ونحوها يجوز في الإحرام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. في شيء شفاز صلاة على الكرسي ما يسمى جالس؟ إيه, لكن ما جلس على الأرض, والمعهود الجلوس على الأرض. لو جلس على الكرسي الشيخ لكن سجد وقام وركع لكن هذا أهون, لكن اللي يجلس على الكرسي الغالب الآن ما يسجد ولا يرفع من السجود, بس يومي إيماء يعني كأنه راكب على الراحلة, كان يقاس على الراحلة, لكن الراكب على الراحلة هذا في السفر وفي حال الخوف حين عم يصلي كيف شاء, لكن هذا لا خوف ولا يعني, وربما أنه يستطيع الجلوس على الأرض. اللي ما يستطيع الجلوس على الأرض هذا شيء آخر. نعم. على كل حال مسألة تحتاج إلى يعني احتياط وتحتاج إلى ولا فعلا في من يجلس على الكرسي وإذا حال القيام يقوم. أي نعم. وحال لا يجلس ثم السجود يسجد. نعم. مسألتنا لنبي نبحث عنها ما هي الحين؟ ثلاثة لا تجاوز صلاة. اي نعم ثلاثة. نعم. ذكر منهم المسبل ومنفق سلعته بالحلف مسبته, هذا ربما في رواية اخرى. اي نعم. اريد ان اعتمر فكيف اعتمر للوالد؟ لا, اعتمرت سابقا. لا, خلي العمرة هذه عنك أنت بس, وادعو لوالدك يعني تطوف سبعة أشواط بدون سعي. أي نعم. لأن الطواف تدخله النيابة عن والدك وتدعو لا يكفي. وإذا جيت بسفرة أخرى وتريد أن تعتمر عن والدك نعم نعم. أنا يخفى علي بعض قولك اقرأ. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مر بنا قبل قليل أنه يقول يعني زاد المستقنع صاحب زاد لا قدامه، يعني المأموم لا يصلي قدام الإمام، والشارح يقول لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام لأن هذا ينافي الاقتداء. يعني الدليل هو التعليل، الدليل هو التعليل، لكن إذا كان يمكن الاقتداء بالمكبرات ونحوها أو كان في ضرورة مع الضرورة، يعني نشوف بعض الأخوة يشددون صلاتكم باطلة صلاتكم باطلة وهم ما وجدوا مكان، ما وجدوا مكان إلا الأمام. ولهذا يعني ولاة الأمر يفكرون أن يقدموا محراب الإمام حتى يتسع يتسنى. لكن مسألة أني أبطل صلاة المأموم لما يصلي يعني ما وجد مكانا إلا أمام الإمام ويمكنه الاقتداء، هذه فيها مع أني إن لم أكن نسيت في المغني جوز ذلك للحاجة للضرورة أنه صلى خلف أمام يعني يصفون أمام الإمام إذا كانت هناك ضرورة ما أمكنهم إلا ذلك وأمكنهم الاقتداء بالإمام. الله أعلم. يقول هل تدرك الركعة بالركوع وما صحة الحديث بذلك؟ نعم، صحة الحديث أبي بكر صحيح، كبر خلف الصف ثم دخل في الصف أدرك النبي راكعا، أي نعم، وكبر خلف الصف ثم دخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو أو ولا تعد، كل الروايات وردت بهذا. فهذا دليل على أن من أدرك الإمام راكعا كبر تكبيرة الإحرام وأدركه راكعا فإنه مدرك للركعة ولو لم يكبر تكبيرة الانتقال، يعني يعتبر تكبيرة الإحرام كافية عن الانتقال، لكن بالنية، إنما الأعمال بالنيات. هنا إذا قنت الإمام في صلاة الفجر هل يلزم للمأموم القنوت معه؟ ما يلزم، لأن المسألة نعم القنوت إنما يكون عند النوازل و لا يدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في بعض النوازل ثم ترك القنوت. وبعض يعني من ينتمي إلى الشافعية يظنون أن القنوت في الفجر لازم كل صلاة. على كل حال من صلى خلف مثل هذا الإمام فلا يلزمه أن يقنت، لكن ينتظر الإمام إيه نعم حتى ينتهي ثم يتابعه. أين موضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ عند فوق عند يعني فوق السرة يميل إلى القلب. الشيخ ابن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذا سر بديع، وهو أن الإنسان يعني دائما يضع يديه على أغلى شيء عنده، وأغلى شيء عند المصلي هو الخشوع، والخشوع في القلب. فكأنه إذا فعل هذه الهيئة يتذكر خشوعه في الصلاة أي نعم، و يبعد الانشغال عن صلاته. والله أعلم. ويذكر عن علي أنه يضع يديه تحت سرته، لكن الراجح هو أن يضع يديه على صدره مائلا بهما إلى قلبه ولا يكتف نفسه. يعني بعض الناس من شدة مبالغته هذا ما يصلح، لأنه بل يضع يعني اليمين على اليسار على الرسغ على صدره. أين هل يجوز تأخير السجدة بعد تكبيرة الإمام قليلا وما الحكم؟ إيش السجدة اللي يجوز تأخيرها؟ ما فهمت السؤال أنا. بعد تكبيرة الإمام قليلا هل يجوز تأخير السجدة؟ هذا تأخر، هذا ما تابع الإمام، هذا لم يتابع الإمام. الذي لا يتابع الإمام هو المسابق للإمام أو المتأخر عن الإمام والموافق للإمام، ثلاثة ما تابعوا الإمام، ثلاثة لم يتابعوا الإمام: المسابق والموافق والمتأخر، هذا غير متابع للإمام. لكن المسابق أشد حرمة. أي نعم. المتأخر على كل حال إذا أدرك الإمام في بقية الصلاة يعني هو مكروه أن يتأخر عن الإمام، لكنه لم يتابع الإمام تماما. الموافق للإمام كذلك لم يتابع الإمام. والآن في الصلاة الجهرية إذا قال الإمام آمين تجد أنهم يلجون بآمين قبل أن يقول الإمام آمين، وهذا أيضا خلاف المشروع. المشروع أن يتحرى موافقة الإمام بالتأمين حتى يوافق تأمين الملائكة ويكون حري بالإجابة، يعني آمين اللهم استجب معناها. إيه تأخير السجدة بعد تكبير يعني بعد ارتفاع الإمام، لا يعني ما هذا ما اقتدى بالإمام، المتأخر ما اقتدى بالإمام، لكن أشدهم يصل إلى حد الحرة المسابق. هل يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية؟ المهاجرون والأنصار يعني افترقوا إلى حزبين، حصل يعني أن بعضهم سكع، نعم، أو مهاجر سكع أو أنصاري سكع مهاجري، فقال الأنصار: يا للأنصار. قال المهاجري: يا للمهاجرين. فأصبحت حمية وتنادوا بالحمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم قالوا أو هتفوا بشعار اكتسبوه بالإسلام المهاجرين الأنصار، ومع ذلك لما نودي بهذا على سبيل الحمية والعصبية اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. فكذلك لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب، لأن الأحزاب كما هو مسماها أحزاب حزبية تتحزب وتتعصب، من دخل معهم فهو منهم ومن لم يدخل معهم فهو مطرود من رحمة الله. مثلا يعني حزب الإخوان المسلمين، من دخل معهم فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم يدخل معهم فليس من الإخوان وإن كان من المسلمين، وإن كان إمام الحرم. إمام الحرم من الإخوان المسلمين؟ لا. ها؟ الله المستعان. لا، هذا حق يا إخواني، هذا حق، وهذه عقيدة. ها؟ هذه عقيدة. الإسلام ما قام على الحمية والعصبية، الإسلام عقيدة عن اقتناع، حكم الذهن الجازم المطابق للحق. نعم، فهو صحيح. نعم. أما إني يعني المسألة تصبح حماية وتصبح أحزاب.